طيب نعم، أعطونا الرحبية اللجرومية. تمام. قال وكمرك مر ودعو وسل وعد ابن حذوك ذاك النفي. تمام. قال المصنف مر ودعو وانهى وسل وأعرض له تمنى وارجو كذلك كذاك النفي. تمام. قال المصنف مر ودعو وانهى وأعرض قضيه النفي قائك. تمام. المصنف رحمه الله مر ودعو حفارين لهدمه تمنى وارجو نفي كركمه. تمام. قال الناظم تمنى وارجو كذاك. نعم. قال الناظم رحمه الله مر ودعو وانهى وسل وارجو كذاك النفي قد كمل. نعم. مر ودعو وانهى وارجو كذاك النفي قد كمل. تمام. قال المصنف رحمه الله ما ذلك النفي كمل. قال المصنف رحمه الله ما ذلك النفي كمل. وتمنى وارجو كذا تمام. نعم. نعم. تمام. تمام. قال الناظم رحمه الله مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظه تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. تمام. قال المصنف مر وادعو وانهى وسل واعرض تمنى وارجو كذاك.